ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا طلبوا دليلا وقال الله لهم آتيكم بدليل أقوى منه، أما كان المعقول أن ينصاعوا للحكم؟ برضو حيرتقهم، هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر. ليه؟ قال لك إيه؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا، حجزت. وبعدين يرتقوا له بل نحن مسحورون، بقى هو يرتقي لهم علشان ايه في الآية هم يرتقوا في مين؟ في الجحد وفي الايه وفي العناد. وقلنا لظلوا فيه يعرضون، مش معنى ظلوا، ما قالش كانوا ليه، قال لك كان لمطلق الزمن، وظل للعمل بالنهار وامسى للعمل بالايه بالليل وبات، يبقى كل حاجة لها ايه لها زمن، كان للزمن عموما وظل لها وقت مخصوص وامسى لها وقت مخصوص وبات لها وقت ايه لها وقت مخصوص. ايش معنى ظلوا فيه يا ربنا؟ قال لك لا، مش هناخدهم على رغمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا مطلبسين ولا احنا شايفين حاجه، لا، في عز الظهر